وأن الله سبحانه أنزل القرآن، يعني اللفظ المنزل الذي نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال عن الكلام الذاتي إنه نزل، لا يقال عن صفة الله الكلام الذاتي نزل به جبريل، هذا لا يقال. إذن هنا الكلام عن اللفظ المنزل الذي أخذه جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب الاعتقاد بأن جبريل لا تصرف له في القرآن، يعني لا يزيد فيه ولا ينقص. جبريل عليه السلام الذي هو أمين الله على الوحي، والذي هو رئيس الملائكة، والذي هو ينزل غالبا بالوحي على الرسل والأنبياء، لا تصرف له في القرآن من عند نفسه. شو يعني؟ يعني لا بيزيد بالقرآن ولا بينقص منه ولا حرف ولا كلمة، إنما جبريل بأمر من الله أخذ القرآن من اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ فيه كل الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء، يعني الكتب السماوية كما ورد معنا في دروس ماضية إن كنتم تذكرون في حديث رواه ابن حبان، لما عديناها وذكرناها وعلى من ومن نزل، قلنا 104 ما هيك. هذه الكتب السماوية مكتوبة هناك في اللوح المحفوظ، فجبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به في ليلة القدر، ونزل به في ليلة القدر ووضعه في مكان في السماء الدنيا يقال له بيت العزة، ثم من هذا المكان صار ينزل به جبريل منجما. صار ينزل به جبريل منجما. شو يعني منجما؟ يعني مفرقا، ينزل أحيانا بسورة كاملة، وأحيانا ببضع آيات، وأحيانا ببضع آيات. أول شيء نزل من القرآن بعدما كان أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ووضعه في بيت العزة، وكان ذلك في ليلة القدر، في ليلة 24 من رمضان، في ليلة 24 من رمضان. وهذا دليل أنه ليلة القدر قد تأتي في أي ليلة من ليالي رمضان، ما شرط بس تكون في 27 منه، ولا شرط أنه بالعشر الأواخر، ليس شرطا، بل قال العلماء قد تكون في أول ليلة منه، قد تكون في أول ليلة من رمضان. فالحاصل أن جبريل عليه السلام صار ينزل به منجما من بيت العزة على حسب ما يؤمر، فيأخذ وينزل به على الرسول، مرة ينزل ببضع آيات كما كان في أول شيء نزل، أول 5 آيات من بداية سورة العلق، هذا أول شيء نزل من القرآن، مش الفاتحة في ترتيب المصحف، الآن الفاتحة في ترتيب المصحف، وهذا الترتيب الصحابة رتبوه بتعليم النبي لهم ذلك، يعني ليس من عند أنفسهم، يعني هذا الترتيب الموجود اليوم بالمصحف هذا من تعليم النبي للصحابة، ولو كان أنزل على غير هذا الترتيب، لكن الترتيب الموجود في المصاحف في المصحف هذا كان بالوحي، يعني الرسول نزل عليه الوحي، علم الصحابة أن وضعوا في بداية المصحف الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران وهكذا. وأن آخر سورة من القرآن سورة الناس، هذا في المصحف عم نحكي في ترتيب المصحف، مع أن آخر شيء نزل من القرآن على الرسول ليس سورة الناس، إنما آية من سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية نزلت على الرسول قبل وفاته بثمانية أيام، 8 أيام. أما الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه ليست آخر آية نزلت، هذه نزلت في حجة الوداع، هذه نزلت في حجة الوداع، والرسول ما مات في حجة الوداع ولا عقبها في اليوم الثاني، لا، بقي 80 يوم عايش بعد حجة الوداع، وبقي عم ينزل القرآن إلى أن كان آخر ما نزل عليه من القرآن قبل وفاته بثمانية أيام. هذه الآية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذن الآية الأولى التي ذكرناها اليوم أكملت لكم دينكم ليست هذه آخر شيء نزل، إنما هي من أواخر ما نزل، نزلت قبل موت الرسول بنحو 80 يوم بحجة الوداع. فالحاصل هذا الترتيب الموجود في المصحف هذا من تعليم الرسول للصحابة، والذي لا يعجبه هذا الترتيب لا يكون مسلما. كان في رجل ببيروت دكتور كان يقول في آيات بسورة يوسف مطلوب تكون بسورة المائدة عزعمه، وفي آيات بسورة البقرة مطلوب تكون بسورة آل عمران، يعني عزعمه هذا الترتيب ما معاجبه، وهذا إجماع الصحابة ومن بعدهم أجمعوا على هذا. يعني الذي لا يعجبه هذا يخون الرسول ويضلل الأمة، ويضلل الأمة فلا يكون مسلما، فلا يكون مسلما. إذن القرآن يعني اللفظ المنزل أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به على الرسول من غير تصرف فيه، من غير زيادة ولا نقصان. وجبريل عليه السلام أمين الله على الوحي، أليس ربنا وصفه بالأمانة؟ الله وصف جبريل بالأمانة، مطاع ثم أمين، مطاع يعني بين الملائكة، لأنه هو المقدم عليهم، هو الرئيس، هو رئيسهم، ثم أمين، الله وصفه بالأمانة. فالذي يخون جبريل لا يكون مسلما، الذي يخون جبريل ليس مسلما. إذن قال المؤلف رحمه الله: أنزله على سيدنا محمد وحيا. والوحي عم بيشرح بهذا المقام، الوحي على ماذا يطلق وعلى ماذا يطلق وعلى ماذا، اسمعوا ماذا قال: والوحي يطلق على ما يأتي به الملك من الخبر عن الله تبارك وتعالى إلى النبي. يعني إذا جاء الملك وقال للنبي إن الله يأمرك بكذا وكذا، قل كذا، بلغ كذا، اعمل كذا، هذا يطلق عليه أنه وحي، لأنه كيفية نزول الوحي له عدة طرق، هذه طريقة من هذه الطرق، كيفية يعني. فجبريل يأتي يقول للنبي الله يأمرك بأن تبلغ كذا، هذا يقال عنه وحي، هذا يقال عنه وحي. قال المؤلف: ويطلق على ما ينزله الله تعالى على قلب النبي بلا واسطة ملك، كذلك ما ينزل من الوحي على قلب النبي بلا واسطة الملك هذا أيضا يقال له وحي، هذا أيضا من أقسام الوحي. قال المؤلف رحمه الله: وهو الكلام الذاتي كما سمع موسى وكما سمع سيدنا محمد ليلة المعراج بعد أن وصل إلى المستوى الذي كان يسمع فيه صريف الأقلام، كل ذلك يقال له وحي. إذن يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه قادر على أن يسمع كلامه الذاتي من شاء من خلقه، أليس سمعه موسى؟ وهذا يقال له وحي، وهذا يقال له وحي. وانتبهوا معي، وسمعه النبي أيضا ليلة المعراج، والنبي هو كان في السماوات في المكان الذي وصل إليه يسمع فيه صريف أقلام الملائكة. شو يعني المستوى يلي وصله الرسول ويسمع صوت، صوت إجراء القلم على الصحف التي يكتب عليها الملائكة، صوت هذا القلم صريف الأقلام، وسمعه النبي، يعني وصل إلى ذلك المستوى. الملائكة يصلون إلى مكان ينقلون أشياء في صحائفهم، فالأقلام تكون تعمل تكتب، صريف هذا القلم، صوت هذا القلم النبي سمعها، أصوات هذه الأقلام. والنبي هو كان في ذلك المكان، والله لا مكان له. انتبهوا معي، المكان راجع إلى النبي. النبي لما كان في السماوات سمع كلام الله الموجود بلا مكان. الله موجود بلا مكان، مش يعني النبي لما سمع الكلام الذاتي وهو في السماء يعني الله في السماء، لا، الله موجود بلا مكان. وأقرب لكم هذه المسألة، هل موسى سمع الكلام الذاتي وهو في السماء أم وهو في الأرض؟ في الطور، في جبل الطور. وجبل الطور في الأرض أم في السماء؟ موسى لما سمع الكلام أين كان موسى؟ في الأرض، في جبل الطور، والجبل في الأرض، وموسى كان في الأرض، والله موجود بلا مكان. والله موجود بلا مكان. السماء مخلوقة والنبي مخلوق، وكان النبي في السماء فسمع كلام الله الغير مخلوق، والله موجود بلا مكان. مش يعني الله كان متحيزا في السماء، لا، الله موجود بلا جهة ولا مكان، بلا جهة ولا مكان. قال المؤلف رحمه الله: وأما قوله وإن القرآن كلام الله إلى قوله، يعني إلى قول المؤلف أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، ظاهره يوهم أن كلام الله تعالى حادث، لأن كلمة منه بدا توهم ذلك، وليس مراده عقيدة الصوتيين الذين يقولون كلام الله بصوت وحرف ولا يعتقدون لله كلاما غير ذلك، ليس هذا مراد المؤلف ولا هذا قصد الطحاوي، إنما العبارة موهمة، العبارة موهمة، لكن المؤلف احتاط لذلك فقال بلا كيفية. المؤلف نفسه قال بلا كيفية، يعني لا صوت ولا لغة ولا حرف ولا مبتدأ ولا مختتم، وليس ككلام العالمين. لكن المشبهة المجسمة يفرحون بهذه العبارة فيأخذونها على ظاهرها، فيعتقدون أن الله يتكلم بحرف وصوت ولغة، وهذا كفر، وهذا كفر وخروج من الإسلام. الحنابلة المتأخرون دخل فيهم التشبيه، المتأخرين من الحنابلة كثير منهم مشبهة، صاروا مجسمة مشبهة. ابن تيمية في الأصل حنبلي، وابن قيم الجوزية في الأصل حنبلي، لكن عندهما شذوذ في الاعتقاد خرجا عن ما كان عليه الإمام أحمد. عندهما كلام الله بحرف وصوت، هؤلاء شبهوا الله بخلقه. الشيخ عبد القادر الجيلاني حنبلي، وكان رضي الله عنه في بغداد، لكن بغداد كان فيها مشبهة الحنابلة، هؤلاء دسوا على كتاب الشيخ عبد القادر. الشيخ عبد القادر الجيلاني بريء من هذا الدس، وكتابه يسمى الغنية، كتابه يسمى الغنية. ماذا وضعت فيه المشبهة المجسمة؟ عندي نسخة منه يقولون فيه، وهذا تحريف، يقولون فيه الله يتكلم بصوت، ويقولون الله يتكلم بحرف، ثم زادوا على هذا الكفر. اسمعوا إلى هذه الكفرية التي زادوها، قالوا وحروف المعجم أزلية، هذا كفر صريح. قالوا وحروف المعجم أزلية. شو يعني حروف المعجم؟ يعني ألف باء تاء ثاء، هذه الحروف قالوا هذه أزلية. لماذا قالوا هذه أزلية؟ لأنهم يعتقدون أن الله يتكلم بحرف وصوت ولغة، فليؤيدوا عقيدتهم الفاسدة ولينصروا تشبيههم بزعمهم، دسوا في كتاب الشيخ عبد القادر. والشيخ عبد القادر له قبول عند الناس، والناس يعتقدونه يحبونه، فدسوا في كتابه هذا الكفر ليروج على الجاهلين وليروج بين الناس. وإلا فالشيخ عبد القادر الجيلاني ليس مشبها وليس مجسما، هو من أهل التنزيه، من أهل التوحيد، وكان وليا كبيرا، كان من الأقطاب، خرج آلاف الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. لكن هو من حيث الفروع كان حنبلي المذهب. هؤلاء المشبهة اغتنموا هذه الناحية فدسوا في كتابه هذا الكفر والتشبيه ليروج بين الناس لهم ما هم عليه من الكفر والضلال والتشبيه، والعياذ بالله تعالى. ومما يؤكد أنه بريء من هذه العقيدة ما رواه اليافعي في طبقات الصوفية، كتاب 6 مجلدات اسمه طبقات الصوفية. ماذا يقول فيه أبو البركات؟ يقول كان الشيخ عبد القادر في غرفة يتعبد، فظهر له الشيطان بهيئة عمود نور فملأ عليه الغرفة. انتبهوا، هذا الشيطان. قال له الشيطان، قال: يا عبدي يا عبد القادر، لقد أبحت لك المحرمات وأسقطت عنك الواجبات. الشيخ عبد القادر من خدع به ولم فتن ولا شك ولا تردد، فورا قال له: خسئت يا لعين، خسئت يا إبليس. فانطفأ ذاك الضوء. ثم قال إبليس: كيف عرفتني يا عبد القادر؟ قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه: جئتني بصورة وكلمتني بصوت، والله ليس كمثله شيء. قال له: جئتني بصورة وكلمتني بصوت، والله ليس كمثله شيء. رماه بسهم التوحيد، رماه، أحرقه، ها؟ أحرق له قلبه. رد عليه بالتوحيد، بالعقيدة، قال له: والله يقول ليس كمثله شيء. يعني شو؟ الشيخ عبد القادر نفى أن يكون الله يتكلم بحرف وصوت. قال له: وكلمتني بصوت. قال: وكلمتني بصوت، والله ليس كمثله شيء. ثم قال له إبليس: لقد غلبتني بعلمك يا عبد القادر، ولقد أصبت قبلك 70 واحدا من العباد بهذه الحيلة، بهذا السهم، أوقعتهم في الكفر، مشت عليهم هذه الحيلة، وأما أنت فقد غلبتني بعلمك. هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني منزه من أهل التوحيد، يقول الله موجود بلا مكان، الله ليس كمثله شيء، هذا الذي عليه الشيخ عبد القادر الجيلاني. وأما هؤلاء المشبهة الذين دسوا عليه، إنما دسوا لينشروا هذا الكفر، لأنها عقيدتهم، لأن هذه العقيدة هم يعتقدونها ويعملون على نشرها، والعياذ بالله. فالمشبهة المجسمة يفرحون بهذه الكلمة، منه بدأ، ويفرحون بكلمة بالحقيقة. لكن ماذا قال المؤلف هنا؟ اسمعوا: إذن هؤلاء مشبهة الذين يقولون كلام الله بحرف وصوت، لكن الطحاوي نفى ذلك بقوله بلا كيفية قولا، فنفى أن يكون كلام الله الذاتي حرفا وصوتا، لأن الحرف والصوت كيفية من الكيفيات. فإن قيل ما معنى قوله منه بدا، قيل معناه أن الله أظهره لمن شاء من خلقه بأن أسمعه من غير أن يكون الكلام حادثا. مش قلنا موسى سمع الكلام الذاتي ومحمد ليلة المعراج سمع الكلام الذاتي؟ محمد مخلوق والسماء مخلوقة وسمع محمد مخلوق، لكن مسموعه أزلي، لكن مسموعه الذي هو كلام الله الذاتي لمنه حرف ولا صوت ولا لغة. موسى مخلوق وجبل الطور مخلوق والأرض مخلوقة وسمع موسى مخلوق، لكن مسموعه اللي هو الكلام الذاتي غير مخلوق. ولا يحل في الأذن كما قلنا البارحة، ولا يحل في الآذان كما قلنا البارحة. فإذا انتبه معي، موسى حادث وسمعه حادث، لكن كلام الله غير حادث. هون عن أي كلام عم نحكي؟ الكلام الذاتي الذي هو صفة لله تعالى أزلية أبدية. إذن قال المؤلف: وإنما الحدوث لسماع من شاء الله من خلقه، فسماع أولئك حادث، أما مسموعهم ليس حادثا، مثل ما شرحنا هلا. كما أنه يرى المؤمنين يوم القيامة ذاته الأزلية الأبدية، ورؤيتهم له حادثة. كمان عم بقرب الموضوع بمسألة أخرى: أليس الله أزلي أبدي وموجود بلا مكان، وليس شكلا وليس صورة وليس هيئة وليس خيالا وليس كيفية، لا في جهة فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار؟ مع هذا المؤمنون يرونه يوم القيامة، ليس في الدنيا، يوم القيامة هم يكونون في الجنة، هم يكونون في الجنة. أليس الله قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام؟ أليس الله قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ قال ابن عباس: أي ترى الله تعالى، ترى الله تعالى. والرسول ماذا قال؟ واعلموا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. في الدنيا لا نراه، في الدنيا لا نراه. بعض الحمقى من المغرورين من المتهتكين ادعى أنه رأى الله يقظة في الدنيا. والله ماذا قال لموسى؟ لن تراني. الله قال لموسى لن تراني، يعني في الدنيا. وبعض الأدعياء، بعض الدجاجلة ادعى أنه رأى الله يقظة في الدنيا. هذا دجال لا يصدق، إن كان هذا لم يحصل لموسى في الدنيا فكيف يحصل لهذا أو لذاك؟ واحد دكتور طبيب لعله مخرف قال: أنا كنت في الشارع فكلمني الله تعالى. هون بيروت ادعى أن الله كلمه وادعى أنه رأى الله، هذا مخرف. الله أعلم، يمكن عمره شي 70 سنة، ما بعرف إذا عقلته بعد أو طاره. فهذا مخرف، هذا سخيف لا يصدق. اسمعوا يا إخواننا وانتبهوا، المؤمنون هم يكونون في الجنة، وأما الله فليس حالا في الجنة ولا في هواء الجنة ولا في جهة ولا في مكان، إنما هم يكونون في الجنة فيرون الله الموجود بلا مكان. ألسنا في الدنيا اعتقدنا وعرفنا أنه موجود بلا مكان؟ هكذا يراه المؤمنون في الآخرة، بلا جهة ولا مكان ولا مقابلة، ولا مقابلة ولا مسافة ولا اتصال شعاع، ولا اتصال شعاع بين الراء وبينه سبحانه. كل هذا لا يجوز على الله. إنما يرون من ليس كمثله شيء، فيعتقدون أنهم رأوا الله ولا يشكون في ذلك، لأنهم عرفوا أنهم رأوا من لا شبيه له، لأنهم يعرفون أنهم رأوا من لا شبيه له. إذن هم أين يكونون؟ في الجنة، والله موجود بلا مكان. والمؤمنون حادثون أم لا؟ بلى. ورؤيتهم حادثة أم لا؟ بلى. لكن ما يرونه وهو الله ليس حادثا، ما يرونه وهو الله أزلي أبدي ليس حادثا. وهكذا موسى حادث، وسمعه حادث، وكلام الله غير حادث. محمد حادث، والسماء حادثة، وسمع محمد حادث، ومسموعه الذي هو كلام الله غير حادث. فهمناها؟ وضحت؟ ومن غير أن يحل في أذن محمد ولا في أذن موسى، ليس كصوت الهواء، وليس كصوت الشجر إذا تحرك، ولا الماء، ولا الإنس، ولا الجن، ولا أي صوت من الأصوات، ولا أي صوت، ليس صوتا بالمرة، ليس حرفا بالمرة، ليس لغة بالمرة. والله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ الله قال: فلا تضربوا لله الأمثال، ليس له شبيه ولا مثيل ولا بوجه من الوجوه، ولا بوجه من الوجوه. وأثبتنا أنه موجود فصح أن يرى، لكن نراه في الآخرة، المؤمنون يرونه في الآخرة، هم يكونون في الجنة والله موجود بلا مكان، هم حادثون ورؤيتهم حادثة والله أزلي أبدي. وهكذا سمع الإنس والجن لكلام الله يوم القيامة، هؤلاء حادثون وسمعهم حادث، لكن كلام الله الذاتي أزلي أبدي غير حادث. واضح لهون؟ قال المؤلف رحمه الله: أما الوهابية، من الوهابية؟ الوهابية المشبهة المجسمة التيمية القرنية، الذين ينسبون لله الصوت فصار يقال لهم الصوتية، ويقال لهم الجهوية والجهوية، لأنهم ينسبون لله المكان. لكن مين هن الوهابية؟ أتباع محمد ابن عبد الوهاب. الوهابية أتباع محمد ابن عبد الوهاب، هؤلاء جاءوا بعقيدة مستحدثة ليست هي الإسلام، كتبهم تشهد عليهم. محمد ابن عبد الوهاب في كتابه الذي طبع في المدينة المنورة واسمه مجموع مؤلفات الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وهو موجود عندي مجموعة كبيرة، يقول فيها: الفقه شرك، الفقه شرك، والفقهاء شياطين. فتح دكان عصيبه محمد ابن عبد الوهاب نفسه، ما عم بقول لك تلاميذه، ما عم بقول لك ابن باز، هول تلاميذه بالانتساب يعني، مش مباشرة، مش ابن عثيمين، مش الجبرين، مش عبد الرحمن السديس، مش العفاسي، هؤلاء من جماعته لكن بالانتساب، لأن العفاسي له موقع يعرف فيه عن نفسه، يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول عن نفسه إنه تخرج من جامعة الوهابية من المدينة المنورة، انخدع به بعض الناس لأجل صوته. طيب شو يعني إذا واحد صوته حلو بيكون إنه كل شيء بيقوله صحيح يعني؟ لا لا، بتكون تنتبهوا، في ناس بمعابد الكفار بيغنوا ببكوا الناس. طيب شو يعني إذا صوته حلو بتفوت معه على جهنم؟ إذا صوته حلو بتفوت معه على جهنم؟ ليش شو صاير عليك؟ العفاسي مشبه مجسم. تعرفوا الشيخ الدكتور نبيل الشريف؟ روحوا اسألوا، أنا سمعت منه، الله تعالى يحفظه، أنا سمعت منه قال إنه رآه في التلفزيون، هو له تلفزيون هذا العفاسي، قال رآه يتكلم بالصوت والصورة، ثم قال للناس فوق العالم ومنتهى العالم هو العرش، ثم عمل هكذا بيديه، وفوق العرش الله أكبر من العرش، عمل بيديه هكذا للحجم. قال منتهى العالم فوق العرش، وفوق العرش أكبر منه الله. هذا مين العفاسي؟ بعض الناس قال صوته حلو، أو أنه عبد الرحمن السوداس صوته حلو. شو يعني صوته حلو؟ شو يعني صوته حلو؟ هذا السوداس من نحو 6 سنوات تقريبا كنا في مكة المكرمة في يوم عيد الأضحى، في يوم عيد الأضحى ماذا قال هذا السوداس؟ قال أيها الحجاج لا تبطلوا حجكم بالتمسح بقبور الأنبياء والأولياء، فإن ذهبتم إلى المدينة فلا تتمسحوا بقبر محمد، لا تبطلوا حجكم. هذا مين؟ السوداس. السوداس أو السبت، لأنه عندهم واحد كمان اسمه عبد الرحمن السبت، أو الخميس، أو التويجري في جماعة يوم الأحد، كل هؤلاء مشبهة مجسمة، كل هؤلاء مشبهة مجسمة. ابن عسيمين عندي كتاب له يسميه فتاوى العقيدة، موجود عندي كتاب ضخم. شو بيقول والعياذ بالله؟ اسمعوا، يقول الله له عينتان حقيقيتان، حقيقيتان. ابن عسيمين عمل كتابا سماه شرح رياض الصالحين، 6 مجلدات مطبوع في الرياض، عندي نسخة منه. في المجلد الثالث شو قال لهم؟ شوفوا السخافة. هذا ابن عسيمين وهذا من أشهرهم، يقول البهائم تعرف أن الله في السماء بالفطرة، قال فإننا نشاهد البهائم إذا طردتها أو ضربتها ترفع قوائمها إلى السماء، قال فالبهائم تعرف أن الله في السماء بالفطرة. يعني شو بتتوقعوا من واحد اخذ دينه من حشرة؟ يعني هو عم بيقول عن حاله، قال البهائم، قالوا عم حكي قصة لما صار زلزال قال بالقاهرة، واحد مسؤول قال بالحديقة الحيوانات اتصل فيه، قال له قبل حدوث الزلزال بدقائق هاجت البهائم، قال وصارت ترفع قوائمها إلى السماء، قال بعد شوي صار الزلزال. إيه شو هالحكي هذا؟ شو هالحكي؟ يأخذون دينهم من حشرات وبهائم. هذا الكلام اللي عم بحكي لكم اياه مش شايفه بالمنام، حاطه بكتاب لإله اسمه شرح رياض الصالحين في الجزء الثالث مطبوع عندهم في الرياض. يأخذون دينهم من الحشرات، من البهائم. وقد سبقه إلى ذلك مين؟ ابن قيم الجوزية في كتابه المسمى اجتماع الجيوش الإسلامية، وهذا اجتماع الجيوش المشركة، هذا يستحق أن يسمى هذا الكتاب، قال اجتماع الجيوش الإسلامية. شو بيقول فيه؟ قال الحمر الوحشية، الحمر الحمير يعني، الحمر الوحشية يعني الحمار البر بيسموه الزيبرا يعني، قال الحمر الوحشية إذا شربت قال تجأر إلى الله، قال ترفع رؤوسها إلى السماء وتجأر، قال ترفع صوتها، قال والبقر الوحشي يفعل ذلك، والحمر الوحشي. شو هذا؟ حشرات وبهائم وبقر وحمير، وهذا بكتب موجود، هذا في مؤلفاتهم، لا أحكي لكم مناما، أحكي لكم عن مؤلفاتهم. ثم يقال لهم إذا كان الحشرة بترفع قوائمها والصوص والدجاجة بيشربوا قال بيعلوا راسهم لفوق، طيب والإنعامة بتشك راسها بالتراب بالرمل، شو يعني؟ صار عندهم اختلاف هلا المشبهة بين الدجاجة والنعامة. الدجاجة ترفع رأسها والنعامة تدفن رأسها في الرمل، فبفعل من يأخذون على زعمهم؟ ماذا تفعل المشبهة بزعمها؟ النعامة أكبر وأضخم من الدجاجة. شو هالسخافة؟ بدهم هلا يركضوا ويحتاروا على زعمهم ويختلفوا بين حمار الوحش والصوص والنعامة والدجاجة؟ شو هالحكي؟ الله يقول ليس كمثله شيء. الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال. هذا القرآن وهن راكدين وراء البهائم وكتبهم موجودة وتشهد عليهم، كتبهم موجودة وتشهد عليهم. قال المؤلف: أما الوهابية حين يقرؤون هذا الكتاب، أي كتاب؟ متن الطحاوية، العقيدة الطحاوية يعني، حين يقرؤون هذا الكتاب يعجبهم منه قوله منه بدا. أما العبارات التانية تعالى يعني الله، وينه قليلات؟ ابن قليلات وينه؟ وينه ابنك؟ سمع لهم؟ قول تعال قول تعالى بارك الله فيك أكرمك الله، الله يكرمك ويبارك فيك. أما هذه العبارات من الطحاوية لا تعجبهم، حتى قال قائلهم هنا أخطأ الطحاوي عند هذه العبارات. قال بعض شراح الطحاوية من الوهابية وكتبهم موجودة، قال هنا أخطأ الطحاوي. انظروا، فهؤلاء هذه العبارة لأنها توهم تعجبهم ولا يفهمون معناها، منه بدأ لا يفهمون معناها، شرحناها كثير نحن امبارح، ولا يفهمون معنى بلا كيفية على حسب مراد المؤلف، ويعجبهم أيضا قوله بالحقيقة، فيقال لهم مراده بالحقيقة أن القرآن يطلق على الكلام الذاتي، القرآن يطلق على الكلام الذاتي، لقلنا منه حرف ولا صوت ولا لغة ولا مبتدأ ولا مختتم ولا يشبه كلام المخلوقين. إذن وعلى اللفظ المنزل، كمان اللفظ المنزل يطلق عليه القرآن لأنه منه من تأليف بشر ولا جن ولا ملك، عرفنا، يطلق عليه أيضا القرآن، لأن قول الله يطلق على هذا وعلى هذا إطلاقا من باب الحقيقة، لأن كلا الإطلاقين حقيقة شرعية، وليس مراده أن اللفظ المنزل قائم بذات الله، لأن ذلك ينافي قوله السابق بلا كيفية. فهذه العبارة فيها غموض، الوهابي يتعلق بها لجهته والسني يتعلق بها لجهته. الوهابي يقول منه بدا بلا كيفية قولا، هذا هو اللفظ، يعني اللفظ المنزل على زعمه بيقول هذا هو كلام الله الحقيقي الذاتي، انه بيقول حرف صوت لغة، وهذا كفر. هذا قول من؟ الوهابي، قول المشبهة المجسمة. فإذا هؤلاء يقولون هو هذا اللفظ، ويقول الإنزال لا نعرف كيفيته، لكن هو الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت. هذا كلام مين؟ الوهابية، كلام المشبهة. أما أهل السنة فيقولون بلا كيفية قولا، يعني تكلمه به بلا حرف وصوت، لأن الحرف والصوت كيفية، وهو مراد المؤلف وهو مذهب أهل الحق، لأن أبا حنيفة ذكر في بعض رسائله أن الله يتكلم لا ككلامنا، يتكلم بلا حرف ولا صوت والطحاوي من أهل مذهبه أليس قال في ابتداء الكتاب على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان؟ يعني شو تبين مراد الطحاوي؟ أن اللفظ المنزل يطلق عليه القرآن من باب الحقيقة الشرعية، لكن ليس هو الكلام الذاتي، ليس هو عين كلام الله الأزلي. والآن أريد منكم أن تنتبهوا معي، نقرب هذه المسألة للأذهان. إذا واحد قال لك أنتوا عم بتقولوا كلام الله الذاتي منه حرف ولا صوت ولا لغة، اشرحوا لنا كيف نزل القرآن باللغة العربية والتوراة الأصلية بالعبرية والإنجيل الأصلي بالسريانية، وهذه الألفاظ المنزلة مكتوبة في الصحف، مقروءة بالألسن، مسموعة بالآذان، محفوظة في القلوب، مجموعة بين دفتي المصحف. اشرحوا لنا إذا واحد قال لكم هيك شو بتقولوا له؟ اسمع وانتبه. نقول له لو كتبنا هنا الآن على الجدار أو على اللوح الله باللغة العربية، ثم باللغة الفرنسية، ثم باللغة الإنجليزية، ثم باللغة الهندية، ثم باللغة اليونانية، بكل لغات الأرض كتبنا لفظ الجلالة الله، هذا الاسم المبارك الذي كتب بكل لغات الأرض، هل اختلاف اللغات يدل على تعدد الذات؟ شو؟ لا. أنت إذا كتبت هنا الله الألف واللام واللام والهاء بتقول كتبت الله، يعني الحروف هذه، لكن هل ذات الله حل في الجدار؟ لا. وهل هذه الحروف هي ذات الله المقدس الذي نعبده؟ لا. هذا الاسم دل على الذات المقدس الأزلي الأبدي الموجود بلا مكان. واسمع هلا، والكتب السماوية المنزلة بلغات عديدة مقروءة بالألسن محفوظة في الصدور كلها عبارة عن كلام واحد أزلي أبدي ليس متعددا. فهمناها؟ حأرجع عيد. إذا كتبنا لفظ الجلالة الله بمئة لغة، هل بيكون الذات المقدس مئة؟ لا، حاشا. تنزه الله، تقدس الله، الله واحد لا شريك له، لكن هذا الاسم بهذه اللغات تدل على ذات واحد، أليس هكذا؟ والكتب السماوية المنزلة بلغات عديدة تدل على كلام واحد. الكتب السماوية المنزلة هي دليل يدل على الكلام الذاتي، هي عبارة عن الكلام الذاتي، وليست هي عين ذلك الكلام. يا إخواننا مرق معنا قبل هلا، لكن حأرجع عيدها. تتذكروا مرة قلت لكم هون بدروس رمضان لو كتبنا هون على سقف المسجد البحر، تتذكروها؟ قلت لكم حنغرق شيء؟ لا. وقلت لكم إذا كتبنا على المنبر الخشب النار، هل سيحترق المنبر؟ لأنه كلمة البحر هذه الحروف منها هي ذات البحر، كلمة النار هذه الحروف منها هي حقيقة النار المحرقة. واضح؟ اللفظ المنزل على الأنبياء منه هو الكلام الذاتي الأزلي، إنما هو يدل على الكلام الذاتي الأزلي. فهمتم؟ فهمنا؟ عرفنا؟ نرجع بنعيد، الله يكرمكم، نرجع بنعيد. اسمعوا معي، إذا واحد سألك قال لك أنتوا بتقولوا كلام الله لا حرف ولا صوت ولا لغة، وعم بتقولوا القرآن نزل باللغة العربية، فالجواب عن ذلك أن يقال القرآن له إطلاقان، يطلق على اللفظ المنزل لأنه ليس من تأليف بشر ولا جني ولا ملك، ويطلق على الكلام الذاتي. فهذا اللفظ المنزل على الأنبياء الذي نزل به جبريل، هذا اللفظ في مقام التعليم يبين للناس أنه مخلوق، الحرف والصوت والكتابة والقراءة، ما هيك؟ والصوت، أليس هذا صفات المحدثين؟ هذا في مقام التعليم يقال عنه مخلوق. أما هكذا أن يقال القرآن مخلوق ويسكت، هذا حرام، هذا لا يجوز. لماذا؟ هذا إساءة أدب، ويوهم أن الكلام الذاتي مخلوق. فهكذا ابتداء لا يجوز أن يقال القرآن مخلوق ويسكت، لكن لحاجة التعليم حتى ما حدا يعتقد أن الحبر أزلي واللفظ المقروء أزلي وأن أصوات القراء أزلية، لا ما هيك، حتى ما حدا يتوهم هيك، فيقال اللفظ المنزل، هذا اللفظ المنزل مخلوق، لكن ليس هو الكلام الذاتي الأزلي، إنما هو يدل على الكلام الذاتي، كما أن لفظ الجلالة بلغات الأرض كلها تدل على ذات واحد مقدس، والكتب السماوية المنزلة على الأنبياء بلغات مختلفة تدل على كلام واحد ليس متعددا وليس متجددا وليس متجزئا وليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، لأن الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية. فإذا قال لك قائل، فإذا قيل لك، كيف يكون اللفظ المنزل دليلا على الكلام الأزلي الأبدي؟ شو بتجاوبه؟ حسمعوا، بتقول له كما دلت الكتابة المخلوقة للفظ الجلالة الله على الذات الغير مخلوق، دل اللفظ المنزل المخلوق على الكلام الغير مخلوق. فيقال لهم كما أن لفظ الجلالة بالألف واللام واللام والهاء هي مخلوقة أم لا؟ هذه الحروف مخلوقة أم لا؟ لكن تدل على الذات الغير مخلوق، الذات الأزلي الأبدي، واللفظ المنزل يدل على الكلام الأزلي الغير مخلوق. واضح؟ بقي عندنا شيء، ما هو؟ أن نشرح معنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اسمعوا وانتبهوا، لا يجوز الاعتقاد بأن الله يتلفظ بكاف ونون. خلينا نبسط المسألة، كن هذه أي لغة؟ عربية. عربية. كلمة كن من كم حرف مؤلفة؟ الكاف والنون. لما قلت أنا الآن، لما أقول كن، أول حرف بدأت به ما هو؟ سؤال، بقدر أقول نون قبل ما أخلص الكاف؟ إذن هذه حروف متعاقبة، يأتي بعضها بعد بعض. فهمناها؟ حروف متعاقبة، يأتي بعضها بعد بعض. خلصت الكاف اجت النون، ما بنقدر نقول نون باللحظة اللي عم نقول فيها كاف، مظبوط؟ وهكذا القرآن بمعنى اللفظ المنزل باللغة العربية المجموع بين دفتي المصحف، لو أردنا أن نقرأه من أوله إلى آخره، تبدأ بحرف حرف. مثلا أول حرف بالمصحف الباء، الباء أول حرف بالمصحف، الباء من البسملة في الفاتحة، مش الفاتحة أول سورة، وأول إيه بالفاتحة؟ البسملة، وأول حرف من الفاتحة الباء. طيب فيك تقول ميم اللي هي ضمن البسملة، أنت وعم تقول الباء أول شيء شو بدك تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما تنتهي من الحرف الأول تنتقل إلى الحرف الثاني، وهذا تعاقب أم لا؟ والتعاقب دليل الحدوث، التعاقب دليل الحدوث. فاسمع معي، إذن اتفقنا هلا أنه كن لغة عربية كلمة من حرفين، أولا الكاف ثم النون، يعني هذه الصفات مخلوقة أم أزلية؟ مخلوقة. والأزلي لا يتصف بصفة مخلوقة، فهمناها؟ والأزلي لا يتصف بصفة مخلوقة. لهون ماشي؟ ركز معي. والحرف والصوت واللغة صفات أزلية أبدية أم صفات مخلوقة؟ صفات مخلوقة. صفات مخلوقة. وجدت عندما وجد من يتكلم بها، وأول من تكلم بالحرف والصوت واللغة الملائكة، مش آدم، الملائكة، ثم إبليس، ثم آدم. إذن اسمع، الملائكة وإبليس وآدم محدثون مخلوقون أم لا؟ وصفاتهم مخلوقة، ومن صفاتهم التكلم بالحرف والصوت واللغة، فلا يجوز أن يكون هذا من صفات الله. اسمع معي، الحرف والصوت واللغة هل هي صفات أزلية؟ لا، صفات حادثة. وكيف يتصف الأزلي الأبدي بصفات حادثة؟ مستحيل. إذن كن لا يجوز أن يعتقد أن الله تلفظ بكن أو نطق بكن أو كلامه حروف متعاقبة. من اعتقد ذلك لا يكون من المسلمين. هلا بعد هالمقدمة البسيطة تعوا نجي لمعنى كن فيكون. ما معنى هذه الآية؟ تعبير عن سرعة الإيجاد، أي أن الله يوجد الأشياء بلا تعب ولا مشقة ولا مباشرة ولا تأخر عن الوقت الذي علم أنها توجد فيه. بلحظة يوجد ما أراد الله وجوده من المخلوقات أن تدخل في الوجود، بلحظة خفيفة يدخل ربنا في الوجود من الحادثات بلا تعب ولا مشقة، بسرعة بلا تأخر عن ذلك الوقت، ما لا يدخل تحت حصر الإنس والجن والملائكة. كل ذلك بلحظة خفيفة بلا تعب ولا مشقة يوجده. هذا معنى كن فيكون، تعبير عن سرعة الإيجاد، تعبير عن سرعة الإيجاد، هذا معنى كن فيكون. خلينا نقولها بطريقة تانية، أيها المخلوق، كما أن تلفظك لكلمة كن هين عليك، أنت مخلوق أنت بتتلفظ بكن هين عليك، فإيجاد الله للأشياء هين عليه. فهمناها؟ في طريقة ثالثة بعد، شو هي؟ قال بعض علماء أهل السنة، أي أن الله بخطابه الأزلي يوجد الأشياء، هذا شرح معنى كن فيكون. شو يعني بخطابه الأزلي؟ يعني بقوله، خطابه قوله، وقوله كلامه، وكلامه أزلي أبدي. شو يعني؟ يعني في الأزل حكم بوجود الأشياء فتوجد على حسب ما حكم في الأزل، هذا معنى كن فيكون. ومش معناتها أنه عند وجود كل حادث في الكون الله يقول له كن كن كن كن كن، هذه سخافة عقل، ولا يقول ذلك إلا كافر. ليش؟ لأنه جعل الله حادثا مثلنا يتلفظ بكاف ونون، وهؤلاء المشبهة الذين يقولون إن الحادثات لا توجد إلا بكن، اسمعوا بشو وقعوا، اسمعوا بأي شيء وقعوا. بعدكم ماشيين معي؟ ما عم تستوعبوا؟ طيب اسمعوا ركزوا، هؤلاء المشبهة الذين يقولون إن الله يوجد الحادثات بكن، تعرفون بماذا وقعوا؟ بنسبة العجز إلى الله. وقعوا بشو؟ نسبة العجز إلى الله. يجي واحد بيقول لك اشرح لي كيف عم بتقول وقعوا في نسبة العجز إلى الله؟ سؤال، هذا الشرح، هل يدخل شيء في الكون والعالم بغير خلق الله؟ وهن عم بيقولوا لا تدخل حادثة في الكون إلا بكلمة كن. هل ركز معي منيح منيح، اسمع معي، كن هذه الواحدة تستوعب حادثا واحدا، فتكون بزعمهم لحادث واحد، وفي هذه اللحظة عينها عند قول كن يكون وجد في العالم والكون مئات مليارات بليارات الأشياء بلا كن، فتكون وجد بغير خلق الله على زعمهم. فهمناها؟ شيء تاني، بقولهم الله يوجد الحادثات بكن جعلوا الله تعالى مغلوبا عاجزا مسبوقا مسبوقا. كيف؟ لأن كن هذه الواحدة تستوعب حادثا واحدا، فقولوا لنا بقية الحوادث من تحركات الأشجار وأوراق الأشجار وحبات الرمال وقطرات المياه وتحركات الإنس والجن والملائكة والبهائم في العالم في هذه اللحظة الواحدة، كل هذا كيف وجد بزعمكم؟ فلو أراد أن يبقى يقول كل لحظة متصلة باللحظة التي بعدها كن كن كن كن كن لا يلحق كل الحادثات، يبقى مسبوقا مغلوبا عاجزا. فهمناها؟ إذن كيف توجد الأشياء؟ بحكمه الأزلي وليس بلفظ كن. فهمناها؟ اسمع معي، ما خلصنا بعد، اسمعوا وانتبهوا. هؤلاء الذين يقولون إن الله يتلفظ بكاف ونون، تعرفوا شو عم بيقولوا؟ سفهاء. هول كأنهم حاملين علم أحمر، اعرفونا نحن أعداء العقل، نحن ضد العقل، نحن ضد القرآن، كأنهم هكذا ينادون على أنفسهم. لأنه بتعرفوا شو معنات يقولوا الله بكن هذه كاف ونون يوجد الأشياء؟ بتعرف شو معناتها؟ كن هذه مخلوقة أم لا؟ يعني على زعمهم الله يخلق المخلوق بمخلوق آخر. شو عم نستوعب أو بنوقف؟ على زعمهم إذا كانت كن هذه حادثة والله بها يوجد الحوادث، يعني الله يوجد المخلوق بمخلوق آخر، وهذا نسبة العجز إلى الله. وهذا شو معناته؟ كأنهم يقولون الله لا يستطيع أن يخلق المخلوق إلا بمخلوق. شفتوا مذهب أدي رديء كم هو رديء ساقط لا قيمة له. فهم أعداء العقل والنقل، وهم أعداء النص القرآني والحديثي والإجماع. إذا فهمنا شو معنات كن فيكون، هذه معناتها، هذا معناها على مذهب أهل السنة والجماعة. وأما على قولهم فتذكروا بكم شغل وقعوا وبكم موضوع سقطوا. بيبقى في عنا أي كتير مهم نشرحها، شو هي؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. انتبهوا جيدا، بما أننا تكلمنا وشرحنا وكررنا وأعدنا وقلنا ونبهنا بأن الله كلامه لا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتخلله انقطاع، ولا يكون بعد سكوت أو كلام بعد سكوت أو سكوت بعد كلام، هذا كله حكيناه. الآن ننبه أن ما يعتقده بعض الجهال من أن الله يسأل يوم القيامة بعدما يميت الخلائق لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، انتبهوا هذا كلام اللي حبقوله، أنا عم بحذر منه، عم بقول ما يقوله الجهال وهذا كفر، فهذا اللي عم بقوله هلا تحذيرا منه هذا كفر. شو بيقوله؟ فبعدما يميت الخلائق يسأل الله فيقول لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. هذا كفر وتشبيه لله بخلقه. وين موضع الكفر؟ لأنهم جعلوا الله يتكلم بكلام حادث لأنه قالوا يسأل فلا يجيبه أحد، ثم قالوا يجيب نفسه بنفسه. شو يعني؟ يعني يسأل فيسكت فيجيب، هذا تغير أم لا؟ هون موضع الكفر، هون موضع الكفر، أنهم جعلوا كلام الله متعاقبا شيئا بعد شيء، أنه سأل ما حدا جاوب ثم هو يجيب نفسه بنفسه. طيب شو معناتها هذه الآية؟ هذا التفسير الذي شرحناه الآن وحذرنا منه كفر، لأن معناه أن الله كلامه ككلامنا، وهذا تحريف وتخريف، وليس هذا معنى الآية. شو معنى الآية؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. بعدما يفني الله تعالى الخلائق ويميت عزرائيل، الله يميت عزرائيل بقدرته. شو بيقولوا بعض الجهال؟ قال عزرائيل يقبض روح نفسه، الله يميته بقدرته. فبعدما يميت الخلائق، يفني الخلائق ويميت عزرائيل، ملك بعد البعث، ملك انتبهوا، ملك بعد البعث عندما يقوم الناس ويكونون في موقف القيامة، ملك يقف في موقف القيامة وينادي فيسمع الخلائق، الملك لمن الملك اليوم؟ الملك نفسه يقول لله الواحد القهار. من الذي يسأل؟ الملك. ومن الذي يجيب؟ الملك. يعني بأمر من الله الملك يسأل والملك يجيب. هذا الذي قاله أهل التحقيق والتدقيق في التفسير في معنى الآية. شو معنات لمن الملك اليوم؟ الملك هو الذي يسأل وليس الله، والله تعالى له الحكم المطلق، يفعل ما يشاء، يحكم بما يريد، له حكم على الخلائق، له حكم على العباد، له سلطان، له سلطان، مالك العالم، مالك الدنيا والآخرة، مالك الدنيا والآخرة. فالذي يفسر هذه الآية بأن الله يسأل ثم يسكت ثم يجيب نفسه بنفسه، جعل الله مثلنا، جعل الله حادثا. وقد قال سيدنا وإمامنا وغوثنا وملجأنا الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال؟ صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. ما معنى هذا؟ أي أن حمل الآيات والأحاديث المتشابهات على ظاهرها موصل إلى الكفر. شو يعني فإن ذلك من أصول الكفر؟ يعني فإن ذلك موقع في الكفر. فهؤلاء المشبهة حملوا الآيات والأحاديث المتشابهة على ظاهرها، فشبهوا الله بخلقه. واسمعوا ماذا قال ابن بطال شارح البخاري، قال يجب صرف الأخبار المتشابهات عن ظواهرها، ما بيجوز حملها على الظاهر. بل قال ملا علي القاري من حملها على الظاهر يكفر بالإجماع، يكفر بالإجماع. وهذا الذي قاله الإمام الرفاعي قاعدة مهمة، الذي قاله سيدنا ومولانا وغوثنا وملجأنا وسندنا وسيدنا وأستاذنا الرفاعي الكبير أمدنا الله بمدده ونفعنا ببركاته، قاعدة عظيمة. تعا تعا سمعها حبيبي تعا، قاعدة مهمة تدفع عن الإنسان أن يقع في هلاك التشبيه والتجسيم. قول حبيبي قول. قال الإمام أبو جعفر، قال الإمام أحمد الرفاعي، أحمد الرفاعي الكبير، صونوا قائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك بارك الله فيك، بارك الله فيك. فإذا هذه قاعدة مهمة، صونوا عقائدكم. شو يعني؟ ما معنى صونوا عقائدكم؟ احفظوها، احفظوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر، يعني فإن ذلك موقع في الكفر وموصل إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. والفائدة اليوم ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ومعنى الدهر هنا أي السنة. فالذي يصوم رمضان ثم بعد رمضان يصوم ستة أيام من شهر شوال له أجر عظيم وكبير يشبه أجر من صام سنة. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام سنة. وأنتم الآن اعتدتم الصيام، فبعد رمضان ابدأوا بصيام ستة أيام من شوال ولا تتركوا هذا الخير. ومن صامها متتالية كان أحسن، ومن فرقها على الشهر جاز وصح، لكن إن صامها متتالية يكون أحسن. والآن عند خروجكم من المسجد توزع عليكم كل الفوائد التي قلناها من أول رمضان إلى الآن، يعني مجموعة في هذه الورقة من أول يوم من رمضان إلى الآن، خذوها واعملوا بها وحافظوا عليها. وسنتابع بعد رمضان هذا الدرس كل يوم خميس بعد صلاة المغرب، سنتابع هذا المجلس بعد رمضان. عمموا على الذين غابوا، أخبروا بعضكم، سنتابع بعد رمضان في هذا المجلس كل خميس بعد صلاة المغرب. هللوا وصلوا على النبي. الله يغفر لي ولكم، الله يعيننا ويعينكم على الخيرات والطاعات. اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اهدنا وسامحنا وأصلحنا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا وأبصارنا نورا وفوقنا وتحتنا نورا وأمامنا وخلفنا نورا وعن يميننا وعن شمالنا نورا وفي أسماعنا وأبصارنا نورا وفي قلوبنا ولحومنا نورا وفي شعورنا وجلودنا ودمائنا نورا وفي دنيانا وآخرتنا نورا وفي قبورنا نورا وعند الصراط نورا وأعطنا نورا واجعلنا من الطائرين فوق الصراط. اللهم أكرمنا برؤية حبيبك محمد، اللهم عطف قلبه علينا وداونا بنظرة منه يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا ببركاته وأنواره وأسراره واجعلنا تحت لوائه يوم القيامة. اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته واجعل تربتنا البقيع. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعجل بالنصر والفرج يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم الطف بالمسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم ارحم الموتى المسلمين واشف المرضى المسلمين وفك أسر المأسورين من المسلمين المظلومين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم ارحمنا وسامحنا، اللهم أصلحنا باطنا وظاهرا، اللهم ارزقنا صفاء الباطن والظاهر، اللهم اجعلنا من العاملين بالقرآن الكريم والوقافين عند حدوده يا رب العالمين، واجعله ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا، واحفظنا ببركته يا الله وببركة حبيبك محمد، وثبتنا على هديه واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم ربنا اهد من ضل من أهالينا، وأنبت أولادنا نباتا حسنا. اللهم انصر دعوتنا وأيد جماعتنا ومكن لجمعيتنا. اللهم ارمي الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم آمنين غانمين سالمين مؤيدين محفوظين منتصرين. اللهم ارحم شيخنا الشيخ عبد الله الهرري، وارحم شيخنا الشيخ نزار حلبي. اللهم اجمعنا بهما في الفردوس الأعلى، واجمعنا بأحبتنا المؤمنين في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم ذكرنا ما نسينا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من العلماء الحلماء الكرماء البررة الأتقياء الأصفياء الأنقياء. اللهم اجعلنا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا وقبورنا ودروبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين الصالحين، الخاشعين الذاكرين التائبين الولهين بمحبتك ومحبة حبيبك محمد. واجعل قلوبنا عامرة بذكرك يا رب العالمين. اللهم زدنا من الخيرات والبركات. اللهم سألناك فأعطنا، ورجوناك فحقق لنا. بمحمد والقرآن لا تخيبنا، بجاه سيدنا محمد، بأسمائك الحسنى، باسمك العظيم الأعظم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أعتقنا من النار، أعتقنا من النار، أعتقنا من النار. تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا من أحبابك وأحباب حبيبك محمد. سألتك بمحمد يا من أكرمت وجه محمد. حقق لنا ما طلبنا، أعطنا ما رجونا، بجاه سيدنا محمد، بجاه كل الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين. أعطنا ذلك يا رب العالمين. بلغنا مما يرضيك آمالنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. احفظنا واحفظ أحبابنا، احفظنا واحفظ أهالينا، واحفظ أولادنا، واحفظ إخواننا. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. سألناك بحرمة القرآن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك يا الله. لا تعذبنا يا الله، لا طاقة لنا على حر الدنيا، فأجرنا من عذاب السموم يا رب العالمين. أجرنا من عذاب جهنم، أجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. احفظنا في مواقف القيامة، اجعلنا في ظل العرش في أمن وأمان وسلامة. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين. اللهم اجعلنا على منابر من نور. اللهم شفع نبيك فينا، اللهم شفع نبيك فينا، اللهم شفع نبيك فينا. اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، فإن عذبتنا فبعدلك، وإن رحمتنا فبفضلك. فارحمنا يا الله، فارحمنا يا الله، بجاه سيدنا.